نعم يتوضأ. لكن القول الآخر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار البخاري يصير قول ابن عمر يرون سجدة التلاوة بلا وضوء. أما المذهب قول كثير يقول لا هي صلاة، ولهذا يشترط فيها ما يشترط في النافلة. فإذا سجدت عند المذهب على قول كثير لا بد أن تقول الله أكبر إذا رفعت وإذا سجدت، ولا بد أن تقول سبحان رب الأعلى قبل الدعاء يعني أو بعده، ولا بد أن تسلم، لا بد من هذا. والذي يترجح شيء العمل على رأي الجمهور. أما الشيخ تقي الدين يقول إنها ما هي بواجب، ما هي بصلاة، لأنها ليس بها ركوع وليس بها قراءة فاتحة وليس بها تشهد وليس بها سجدة مرتين، إنما هي عبادة منفردة مستقلة من جنس الدعاء والذكر. هذا رأي الشيخ الدين. نعم قدمتي بي شهر سبع مثل الشكر سجود الشكر مثل. نعم فإنما طهارة أو وضوءا أو أطلقا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو ليتبرد لم يجزه. كلا إذا نوى هذه الأشياء نوى يبرد مثل أعضاءه أو يعلم غيره أو يزيل نجاسة، كل هذا لا يصح وضوء، لأنه لم ينوي رفع حدث ولم ينوي أمرا لا يفعل إلا بشرط الطهارة لك الطهارة ونحوه. نعم نوى طهارة يا شيخ إيش؟ قوله في نوى طهارة سبق نفينوي أو الطهارة لما لا يبع لا هذا نوى طهارة ما نبر في الحدث إيه؟ ما نبر في الحدث ولا نوى فعل شيء، بس نوى الطهارة فقط. معنى الطهارة يعني ما في نجاسة ولا شيء، إزالة نجاسة يعني تنظيف الأعضاء. نعم اقول احسن الله اليك. ما نوى بهذا الوضوء فعل عباده. نعم اقول احسن الله اليك. سجد التلاوه من الامور التي تعم بها البلوى. اذا صرنا نقرا وحنا على الاضرار نسجد الا ما نسجد احسن الله اليك الا على وجهه الذي يقتضيه الدليل. مو يترتب على الخلاف مسائل كثيره. فعلى المذهب قول كثير إذا جعلناها صلاة ما تسجد في وقت النهي بعد العصر ما تسجد، لأنهم يقولون يشترط لها ما يشترط للنافلة، فالنافلة لا تصح في وقت النهي. وكذلك أيضا لا بد من ستر العورة، ولا بد من الوضوء، ولا بد من استقبال القبلة، ولا بد من التكبير إذا سجد وإذا رفع، ولا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى ولو مرة لأنه واجب من واجبات السجود، ولا بد أن يسلم، إلا أنهم يقولون يجزي تسليمة واحدة، لو اقتصر على واحدة كفى. والقائلون بأنها ليست صلاة لا يشترطون شيئا من هذا، بل يسجد على وضوء على غير وضوء ويسجد في وقت النهي. والقول بهذا قوي، قول الشيخ تقي الدين واختيار البخاري وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنه. نعم وإنما صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. وإنما صلاة معينة ارتفع حدثه مطلقا لهذه الصلاة ولغيرها. مثاله توضأت لأجل صلاة المغرب بس فقط، معين وضوءك صلاة المغرب، صليت المغرب قلت هلا طيب أنا أصلي في العشاء، نقول نعم صلاة العشاء مثل صلاة المغرب. ولو انك حصلت في تعيين صلاة المغرب فهو ما دام انك نويت بالوضوء رفع الحدث تفعل بكل شيء. نعم طيب و... نوى به رفع ازالة نجاسة لا ما يكفي. نعم ما يصلي به ما يرفع الحديث كان نوى ازالة نجاسة. نعم طيب شيخ لو نوى رفع الحدث ولا نوى صلاة معينة يرتفع حدث يرتفع كده. اذا نوى به رفع الحدث يحب أن يبقى على طهارة ولا نوى صلاة ولا عبادة، إنما نوى أن يكون على وروبه يطهر حدث. وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. وينوي من حدثه دائم من جنس صاحب الشلل والمستحاضة. إذا كان إنسان عند السلس بصورة مستمرة ولا ينقطع يتوضأ وينوي به استباحة الصلاة، لأنهم يقولون لو نار في الحدث، الحدث موجود لكن ينوي استباحة الصلاة ويرتفع حدث بهذا. نعم. ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض. ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرض، تقول يعني معناه تقول أنا بتوضأ لكن هل يلزمني أن أنوي أني أصلي فرض؟ يقول لا، ما يلزم، ما دام أنك ما ترى الهدف أو نويت أنك تصلي نافلة أو مغرب أو عشاء أو فجر تفعل بكل شيء. نعم. المصاب بسلس البول يتوضأ لكل فرض؟ منو؟ المصاب بسلس البول. طيب الشيخ بعد ولا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. شيخ إذا مثلا كان ينقطع شو اسمه عن البول لكن بعد خروج وقت الصلاة، فهل يؤخر الصلاة أو يتوضأ؟ لا لا ما يؤخر، ما يؤخر، لا يتوضأ ولو كان يعني يحرم تأخيرها إلى أن يخرج وقت، ما يجوز. شيخ ينقطع حدث بعد حتى ولا ينقطع حدث، صلي على حسب حاله. هو هنا يحتاج لتعيين النية للفرض، هو من قصد دائم الحدث. نعم قصد دائم الحدث هم قصهم دائم الحدث وغيره وغيره. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع حدثه في الأقيس قاله في المبدع هذا. فإذا نوى من به شلس البول رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، لأن نوى شيئا موجود ينافي نيته، نوى رفع الحدث والبول يمشي. أو المرأة المستحارة نوت رفع الحدث والدم يمشي ما يرتفع الحدث، لكن إذا نوت استباحة الصلاة ارتفع الحدث لهذه العبادة التي توضأت لأجل استباحتها. نعم. ويستحب نطقه بالنية سرا. ويستحب نطقه بالنية سرا بأن يقول نويت بهذا الوضوء كذا أو نويت أن أصلي كذا أو نويت بهذا الوضوء لدار تدريس العلم، هذا عندنا، لكن هذا لا شك أنه من البدع، فإن التلفظ بها بدعة، لم يكن هذا التلفظ بها معهودا عند سلف هذه الأمة، لا الصحابة ولا من بعدهم من التابعين بالكلية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم يقول جميع الذين نقلوا لنا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا حتى اضطراب لحيته، ومع هذا لم ينقلوا أن الرسول قال نويت أبدا بالكلية، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. ويقول ابن تيمية لو بقي أحدهم عمر نوح يفتش أهل كان الرسول يتلفظ بالنية أو أحد من الصحابة يتلفظ بالنية أو أحدا من التابعين يتلفظ بالنية لم يجد له أي أصل ما. وقال ما لنا القرآن يرد التلفظ بالنية، لا، فإن عنوات القرآن ترد التلفظ بالنية، وذلك أن الصلاة دين والوضوء دين عبادة إذا نوى به عبادة. فالله يقول قل أتعلمون الله بدينكم، يعني تقول يا ربي أنا بصلي، كأن الله لا يعلم بصلاتك حتى تقول نويت أو نويت أن أتوضأ لعبادة كذا وكذا. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. فلهذا ذهب المحققون إلى أن التلفظ بالنية بدعة. وقد قيل للإمام أحمد تقول شيئا قبل التكبير، يعني تقول نويت، قال لا، إذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم شيخ نية الحرام هو إيش؟ نية الحرام شنو تلك عمره ما هو تلفظه شيخ ها؟ إيش أراد نفهم الحج يعني إيه؟ هذا مستثنى لورود النصوص به في مسألة الإحرام ومسألة الأضحية موضعين فقط. عند الأضحية ما تريد أن تذبح تقول بسم الله اللهم هذا منك وإليك، اللهم اجعلها عن فلان، مثلا قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ثم قل اللهم اجعل عام فلان. والنية وفي الحج أيضا تقول اللهم إني أريد التمتع أو أريد العمرة أو أريد الحج فيسره لي فإن. فهذا جاءت به نصوص فيختصر على موارد النصوص، وذلك لما يترتب على الحج من المشاكل. فجاءت الشريعة لأنك تشترط، فإن لك على ربك ما اشترط. فمثلا تقول اللهم إني أريد الحج فيسره لي، فإن حبسني حارس فمحلي حيث حبستني، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به رباعة بنت الزبير حينما أرادت أن تحج. وهذا لك به مصلحة، فإنك لو انقلبت بك السيارة وأنت محرم، أو مرضت وأنت محرم، أو حصل لك علة وأنت محرم، فإنك تتحلل بدون شيء، فإن لك على ربك ما استثنيت. ما عليك لا فدية ولا دم ولا صيام ولا أي شيء إذا كنت اشترطت عند ابتداء الإحرام. أما إذا لم تشترط عند ابتداء الإحرام وحصل انقلاب سيارة أو مرض، ما يمكن تتحلل من هذا الإحرام إلا بأداء النسك أو بذبح، لأن حكمك حينئذ حكم المحصر. فإذا كنت عاجز عن الهدي صيام 10 أيام، لا يمكن أن تتحلل من هذا النسك الذي دخلت فيه إلا بهدي. وإذا كنت عادما للهدي فصيام 10 أيام إلحاقا له بالمحصر. نعم. نعم. أخذوا من حدي الضباع قال حجي واشترطي. هذا يقول هذا تفسير للشرط. لكن يقول الرسول لرباعة لما قال قالت رباعة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاكيا وجيعا، فقلت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكيا، قال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. زاد النسائي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا قوله اشترطي، هذا الشرط الذي قال الرسول اشترطي، لا تشترط بأن تقول اللهم إني أريد الحج يسر لي وإن حبسني فلو قال مثلا لبيك حجا وإن حبسني حابس لا مانع، لكن يقول إذا قال لبيك حجا انعقد حينئذ. لا أريد فقط. ما في هذا تلفظ. أنا أقول هذا تلفظ بالمنوي لا بالنية. شو؟ يكون التلفظ بالنية في جميع الصور ما يستثنى شيء. إيش؟ التلفظ بالنية عام في جميع الصور ما يستثنى من شيء. مسألة الحج والأضحية تلفظ بالمنوي لا بالنية. ما يقال كذا. هذا يتلفظ جاب الوضوء، إذا قلنا هذا يتلفظ بالصلاة، إذا قلنا إذا ألحقنا قلنا تلفظ بالمنوي لا بالنية، نقول في الصلاة أيضا تلفظ بالمنوي لا بالصلاة، اللهم اجعلها صلاة لوجهك الكريم. لا نقتصر على هذا لورود النص. المقصود يكون مورد النص، لأن إذا علمنا بهذا يلزمنا أن نطرد العلة في بقية الأحكام العبادة. لكن ليس الحاج ممنوع من قوله نويت يقول لبيك. إيه نعم. لا مش نويت. اللهم إني هذا نتقن بالنية. اللهم إني أريد. هذا هو. لكن اللهم النصوص ما فيها إلا لبيك. شم؟ النصوص هل ورد فيها غير لبيك؟ لبيك حاج جميل. هذا الشرط لا. إلا الذي لا يشترط يقول لبيك يكفي. قل ضباع أني أريد. رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ضباع أني أريد. الحج وأنا شاكر. إلا كل رسول قال حجي واشترطي، قالت اللهم قالت يا رسول إني أريد الحج وأنا شاكيا، قال حجي واشترطي. ما يكفي كلامه يقول النسوة يعني تقول إن الرسول سمعها وأقرها يصلح لك. يصلح يعني من باب الإقرار. لكن دخل الأصحاب في هذا التلفظ منه ولم يلعن من شوف كيف أدخلوا فيه المتأخرين. هذا المتأخرين مثل الإمام حد يتبرع من هذا. كيف إذا اتكلت عليه في شيء يقدر عليه جائز. مثل ما أن لا مبدأ أنا بعد تراني أتكل عليك أنك تشتري لنا إن شاء الله الشيء الفلاني، تراني متكلنا على الله عليك تشتري لنا هالطلي أو هالبيت أو هذا الشيء، أنا متكلنا على الله عليك تشتري لنا هالشيء، لأن أنت حي الحال تقدر تشتري. لا. إذا وكلك في شيء تقدر عليه ما في معنى وكالة هذاك الوكالة في الاتكال في الشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان، هذا الشرك. أما كون الإنسان يوكلك تشتري له شيء أو تبيع له شيء، أو مثلا وكلك تبيع أرضك، قال اسمع أنا موكلك وأنت وكيلي، متى أنا متوكل أنا موكل لكم، عاد ما ينبغي أن يوكل الله على أمرك، لكن على السنة العامة قل أبدا أنا متكن على الله ثم عليك في بيع هالأرض، بيعها باللي تشوف ما يشتري تستطيع تبيع يعني ما يعجب. نسمع الذين على كبيرة يقولون الله في جنة، فما إزالة هذا الفعل؟ الله إيش؟ يقولون الله في جنة. في ثبت. في ثبت.